السلام عليكم ورحمة الله يكتب عندنا قول يا وجه الله أو نحو ذلك من الألفاظ فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا. هذا يقال لأنه لا يجوز هذا من مما يقع عباده أن نعرفه عن عباده وقد يتغذى كأسبابه وغيره. المقصود أن ما تدعو لا يقال يا وجه الله ولا يقال يا يد الله ولا يا قدم الله ولا يا شفع الله ما تدعو صفة يدعى الموصوف سبحانه وتعالى يا الله يا رحمن يا رحيم هذا لا يجوز وإن كان لا يكون بهذا كان ردا له شبهة لكن لا يجوز ولا يحكم إلا الله وحده لا يحكم الصفة لا يكون تقول بعضهم يا رحمة الله هل لي ولا لي ما تدعو يا الله هل فلا يقول يا رحمة الله أو يا وجه الله أو يا يد الله أو يا قدم الله أو يا أصابع الله أو يا سمع الله أو يا عين الله هذا لا يجوز يعني دعاء مسلم ليس دعاء مقصود